يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يقول في بيت عائشة في بعض الألفاظ لأنه يقال أن نأذن أن تكون في بيت أختنا عائشة فكان عندها فقبض في بيتها بين سحرها ونحرها في يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. في حديث في هذا الرواية رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو جيد الرواية من باب الحسن رواية وروى له مسلم عبد الرحمن بن أبي الزناد أبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان إمام مشهور رحمه الله في أنه كان عليه الصلاة والسلام يقسم وكان يجتمع عند بعد العصر عند الواحدة منهن وكنا يجتمعنا في بيت إحداهن إما في بيت التي هو في عندها في الليل أو عند غيرهن وكان إحداهن ويحصل شيء منه معهن من اللمس والتأمين لكن لم يكن يقع منه وقاع ولهذا قالت من غير وقاع في اللفظ الآخر من غير وقاع غير جماع حتى يكون في بيت التي هو عندها فيبيت عندها عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين كما تقدم أن القسم عماده الليل وأن النعام ليس واجبا فيه القسم لأنه ربما احتاج الإنسان في النعام أن يذهب إلى بيت هذه وأن يرى حاجتها وحاجة أولادها لكن إذا كان ذلك فلا يحصل احتباس وطول المكث إنما يذهب بقدر الحاجة والنظر ومتابعة أمر أو زوجته وأولاده يذهب إلى هذه النهار ويجلس عندها أو يجلس عندها وعند أولاده لا بأس بذلك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. إنما عباد القسم الليل إلا في بعض الأحيان حينما يكون إنسان مسافر ومعه زوجاته فإن عماد القسم يكون في النزول أما في الطريق ما في قسم وسائر في طريق ومسافر ما في قسم القسم في النزول فلو نزل مثلا في مكان في غرفة في فندق في نزل في الطريق للمبيت وجلس يكون القسم في النزول أما في الطريق ليس فيه قسم لأن هذا لا يكون وقد يحصل فيه المشقة والمضرة عليه وعليهم. حديث وفي حديث مسلم بين الوقت والساعة التي كان يدور عليهم ويجتمعون عنده هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه من أمر الأمة والجهاد والدعوة إلى الله ونزول الوحي وتعليم الناس وإمامتهم والقيام عليهم على أمته وتفسير جاهلهم وتعليم جاهلهم وتفسير الضال منهم إلى غير ذلك من أموره الكثيرة عليه الصلاة والسلام إلا أنه مع ذلك كان بعد العصر يجتمعنا عنده ويتحدث معهن عليه الصلاة والسلام. نعم. وحديث مسلم وقال مسلم عن عائشة أيضا أخرجه البخاري أيضا اقتصر على مسلم فيه قصور في اللفظ الآخر أخرجه البخاري فهو متفق عليه في قوله إذا صلى العصر درع نسائه هذا متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه. هذا مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم لا تمني فيما تملك ولا أملك وكان مشهور ومعلوم حبه لعائشة رضي الله عنها فلهذا كان يحب يومها وكان يقول أين أنا غدا يريد يومها رضي الله عنها فأذن له في ذلك. وهذا كما تقدم محمول على أنه كان ذلك منه من باب الإكرام لهن وإلا فالقصر في اليغن ليس واجبا عليه. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهم خرج سهمها خرج بها متفق عليه. نعم. هذا يبين أيضا فيه وجوب القرعة حينما يريد السفر فإذا كان عنده زوجتان فأكثر فأراد السفر فلا يسافر بإحداهن باختياره لأن هذا من الظلم والحيف ولأن هذا من الأمر المقدور عليه ويلام عليه ويذم عليه لو سافر بإحداهن بأقرعه بالطريق الشرعي وهو ما يكون فيه رضا للجميع وقناعة للجميع وهو القرعة فيقرع بينهن فمن قرعت منهن وخرج سهمها سافر بها سواء التي يحبها أو يميل إليها أو التي لا يميل إليها أو كان حبه لهن جميعا. المقصود أن الحق لمن خرج سهمه، هكذا كان يقرا عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان له وكان عليه الصلاة والسلام ربما خرج لأكثر من واحدة، ولو كان عنده مثلا يعني ثلاث زوجات فاحتاج في خروجه بزوجتين، فلا بأس أن يقرع مرتين، يقرع إذا خرج سهم الأولى خرج بها، ثم يقرع مرة ثانية بين الباقيتين، فإذا خرج سهم إحداهن خرج بها. ولهذا في بعض أسفار عليه الصلاة والسلام قسم بين خرجت معه حفصة وعائشة، خرجت معه حفصة وعائشة، فكان يسير فكن يسير فكانت تسير إحداهن معه، وكان عماد القصر كما تقدم النزول، وكان ربما سار مع عائشة في الليل، وربما حدثها وسار معها وعلى بعيرها، وربما سار مع حفصة رضي الله عنها، فكان في سيره يسير مع عائشة، ربما سار مع عائشة. وفي لفظ أن حفصة قالت لعائشة: يا عائشة انظري إلى بعيري حتى أركب بعيرك، يعني في السير، لأن علمت أنه عليه السلام ربما قصد إلى بعير عائشة، فركبت عائشة بعير حفصة وركبت حفصة بعير عائشة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة وعليه حفصة، فجعل يتحدث معها، فلما رأت عائشة ذلك أدركت الغيرة الشديدة رضي الله عنها، فجعلت تدعو على نفسها فقالت: قالت: اللهم سلط علي حية أو عقربا تدخل رجلها في الغرز وفيه شيئا، وتقول: هو رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا، معنى أنها هي التي جنت على نفسها والتي فعلت ذلك وهي التي قد جعلتها على بعيرها. ففي أنه على الهلم كان في سيره يسير مع كان يدعو الأمر في سعه بخلاف نزوله، فكان يقسم كما تقدم أن العمدة في القسم في حال النزول. ففي رواية المقصود أن هذا فيه القسم حينما القسم في السفر والقرعة قبل ذلك، وأن تجب القرعة، فمن رأت خرج سهمها فإنه يخرج بها. قال بعض أهل العلم إنه لا تلزم القرعة، لأن الرجل قد يريد إحدى نسائه لكونها أنفع له في سفره دون غيرها، لكن الجمهور على وجوب القرعة في ذلك. لكن ولو علم مثلا، إلا إذا كان مثلا في مرض مسألة خاصة، إذا علم مثلا أن ربما لو خرج بهذه تركت عليك ضرر ومشقة لعلمه بذلك، وأن يحصل عليه ضرر ومشقة شديدة منها، فهذا أمر قد يكون له الرخصة في مثل هذا حينما يترتب عليك ضرر فالضرر يزال. أما إذا كان مجرد بس أمور أخرى زائدة، إما شدة ليل أو مبالغة في الخدمة والإسراع في الخدمة، فهذه لا تخول له ذلك ما دام أنها قائمة بواجبها. فإذا علم أن هذه لا تقوم بواجبها ولا تقوم بما يلزم عليها، وأنها تفرق في حقها الواجب عليه في السفر، فهذا فحقه الواجب يجب عليه القيام به. فإذا علم ذلك وأنها لا تقوم به، فالذي يظهر أنها ليس لها حق في هذه الحال في حال القرآن. فهذا يعلم من الأدلة الأخرى من وجود الشيء على الشخص، فإذا لم يأتي به سقط حقه منه. نعم. وعن عبد الله بن زمعت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نعم. في هذا النهي عن المبالغة في الضرب، بعض الناس بما كان سليطا شديدا، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وعن المبالغة في الضرب، قال: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد. هذا يبين أنه المملوك ربما كان أدبه أشد. في اللفظ الآخر: لا يجد أحدكم امرأته جلد، ثم يراجعها من آخر النهار أو ثم يراجعها أو يجامعها، يعني هذا ينافي كيف يقع من ذلك ثم في آخر النهار يقع منه ما يقع، هذا لا يمكن، وربما لا تقبله النفوس. يبين أيضا أنه إذا كان احتاج إلى الأدب مع أهله فيكون بشيء يسير. ولهذا قال فاضربون ضربا غير مبرح غير شديد. وإن كان للرجل مع زوجته حينما يحصل منها شيء من التفريط الواجب وأنه لا يأتي ذلك إلا بالأدب جاز له ذلك، لكن الواجب قبل ذلك هو الهجر بالكلام ثم الهجر في المرجع. ثم إذا لم يحصل ذلك ولم تأب إلى ما وجب عليها وترجع أما هي عليه فلا بأس من الأدب، الأدب الخفيف الذي يحصل المقصود ولا يجب شرا ولا فسادا. وقد ورد في عمرو بن الأحوص حديث جابر النهي عن الضرب إلا الضرب غير مبرح أو الضرب غير الشديد الذي يحصل المقصود. وفي حديث ابن أبي ذباب أنه أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس كثير يشكين أزواجهن، ثم قال عليه السلام لقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن تشكي زوجها أنه يغيبها. قال عليه الصلاة والسلام فليس أولئك أولئك بخيارك، أنكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الخلع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بنت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له وأمره بطلاقها. نعم. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخارة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام. الخلع هو فراق الرجل أهله على مال وعلى عوض تدفعه المرأة لزوجها على أن يفارقها. والخلع مشروع عند وجود الشقاق بين الزوجين. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس وأنها قالت يا رسول الله ما عيب على ثابت في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال على أترد أتردين عليه حقيقة؟ نعم. قال قل الحديقة وطلقنا تطليقها. وفي لفظ ففارقها وقال فارقها أمره بفراقها. وفي لفظ حديث الربيع فعود قال وخلي سبيلها. هذا من دلالة على مشروعية الخلع عند وجود أسبابه. اختلف العلماء في الخلع. الخلع بالضم يقال في الأمر المعنى وهو خلع الرجل زوجته، والخلع من خلع الثياب وهو للأمر الحسي في خلع الثوب. نعم. فإذا وجد أسبابه والأظهر في الأدلة أنه لا يشرع الخلع إلا عند وجود الشقاق. يقول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الطلاق مرتان إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وبين أنه لا يشرع إلا عندما تخاف المرأة أن لا تقيم حدود الله بمعنى وجود النزاع والشقاق والخلاف بينهما. ثم هل لا بد من الشقاق من الزوج والشقاق من الزوج بمعنى هو يبغضها وهي تبغضه ويكرهها وهي تكرهه ويحصل منه النزاع هي ويحصل النزاع، أو يكفي أن يكون الشقاق منها وحدها؟ الأظهر والله أعلم أنه يكفي بمعنى لو كانت هي تبغضه ولا تحبه فلا بأس أن يخالعها. وقصة ثابت من قيس شماس الذي يظهر أنها هي التي كانت تكرهه ولا تحبه، ولهذا لم يسأل ثابتا عنها وأن قال هل تبغضها أن تكرهها، فهذا هو الأظهر. وفي قليل أن يخاف لا يقيم حدود الله أخذ بعض العلم منه أنه لا بد أن يكون هذا منهما جميعا وأن يكون واقعا منهما الخوف وجود الشقاق منهما جميعا، فلو وجد من أحدهما فلا يشرع الخلع. وأنه يمكن يفارقها بالطلاق. والأمر والله أعلم أنه يكفي إذا كان من أحدهما. وقوله إلا أن يخافا في الغالب أنه إذا حصل شقاق ونزاع من المرأة فإن الشقاق يحصل من الزوج والنزاع يحصل من الزوج، هذا واقع ويبل يقع كثيرا. ويدل عليه قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي. ولهذا قال أمر عليه السلام بذلك. والأظهر أيضا أن الخلع لا يشرع إلا عند وجود الشقاق كما هو ظاهر القرآن وكما هو ظاهر السنة. أما لو كانت الأمر الحال مستوية وليس بينه وبين زوجته شقاق ولا نزاع وقالت لزوجها اخلعني اخلعني بألف ريال اخلعني بعشرة ألاف ريال، هل يصح الخلع مع عدم الشقاق؟ ذهب أكثر علماء لا بأس من الخلع ولو كانت الحال مستوية، وقال وهو قول الجمهور. وقيل إنه لا يجوز الخلع إلا مع الشقاق، واختاره ابن المنذر وجماعة من أهل العلم، وهذا هو الصواب، وأنه لا يصح الخلع. ولو خالعها وقالت له اخلعني فقال قد خلعتك والحال بينهما مستقيمة فإن الخلع باطل. ثم ينظر إن كان نوى به الطلاق فهذا يكون طلاقا رجعيا ويبطل العوض ويعود إليها، وإن لم ينو به الطلاق فهو كلام باطل لا قيمة له والعوض راجع إليه والحال كما كانت ولم يكن بينهما شيء، وكأنه لم يكن بينهما شيء. وخلع محرم أيضا نوع ذلك، يعني وهو ما إذا ضارها وضايقها حتى تخلع نفسها منه. نقول يا ريح لا بأس من الخلع، لو أن امرأة ضارها زوجها وضايقها بلا سبب، إنما يريد حتى تخلع نفسه لأجل أن يأخذ منها المال، لما يريد يطلقها لا يريد أن يخالعها حتى يأخذ منها، فجعل يضارها ويضايقها فلها ذلك، لكن حرام عليه أخذ المال ولا يجوز له ذلك، وهي في حقها ماضي لأنها تريد أن تسلم منه وأن تخلع نفسها منه فلا بأس. فعلى هذا يكون الخلع الجائز هو الخلع مع وجود الشقاق سواء كان الشقاق منها أو منهما جميعا كما تقدم. أما عند وجود عندما يكون الأمر مستقيما ولا نزاع ولا شقاق بينهما فالصحيح أنه لا يصح الخلع كما تقدم. ثم أيضا ثم مسألة أخرى، إذا حصل بينه وبينها الشقاق صارت تبغضه ولا تريده ولا تحبه وطلبت أن يخلعها فأبى، هل يجب عليه الخلع؟ الجمهور يقول لا يجب الخلع. وذهب جمع من علماء الشام من أهل المقدس إلى أنه يجب أن يجيبها إلى ذلك، وهذا هو الصواب، وأنه يقضي عليه الحاكم بذلك ويقضي عليه القاضي بذلك ويلزمه المخالعة وأن يخلعها، لأنه حق واجب عليه بذلك. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا بذلك، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لفظ خل سبيلها أمره بذلك. وقلنا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله يدل على ذلك، لأنه في الأصل منهي عنه أو محرم بغير سبب، ولأنه أيما امرأة سأل زوجها الطلاق بغير ما بأس حرام أي راحة الجنة، وهو نوع من فرقة الزوج يشبه الطلاق، فكان محرما عند عدم وجود سببه، وإذا وجد سببه وصار من المرأة عدم الميل على المحبة وتكره البقاء معه وتخشى أن لا تقيم حدود الله فهذا يجب يلزمه أن يجيب، فلا بأس أن يجيبها إلى ذلك وأن يأخذ المال الذي أعطاها إياه. في حديث رواية الثانية عند أبي داود والترمذي أنه عليه السلام أمرها أن تعتد بحيضة، وجاء له شاهد آخر حديث الربيع متعود أنه أمر أن تعتد بحيضة، وبهذا دلالة أيضا على أن الخلع ليس بطلاق. واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير، والمسألة من مسائل طويلة في هذا الباب، وهو مسألة الخلع هل هو طلاق أو ليس بطلاق. المذهب يقول هو طلاق إذا كان بلفظ الخلع ونيته، إذا نوى به الطلاق هو طلاق، وإن تجرد عن النية ولفظ الطلاق فليس بطلاق. ولعل آخر إلى أنه طلاق مطلق، وقيل إنه ليس بطلاق بأي لفظ كان. قالوا إن الله ذكر الطلاق ثم ذكر الفعل ثم ذكر الطلاق، ثم قال فإن طلقها فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن طلقها وذكر الخلع بل الطلاق، قال الطلاق مرتان فإن شاكم الله تعلمهم تسمعوا بإحسان، ثم ذكر الطلقة الثالثة فإن طلق فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذكر قبل ذلك المخالعة إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فدل فلو كان الطلاق الخلع طلاقا لكان أربعا، ولكانت لا تحل له لكان أربعا، ولم يذكره إلا بعد الطلقة الثالثة، ما ذكر بعد الخلع. لو كان الخلع طلاقا لذكر وجوب حلها له أو شرط حلها له أن تكون بعد الخلع لأنه طلقة ثالثة. ولهذا قال ابن عباس إنه ذكر الله الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلاق، فلو كان الخلع طلاقا لكان أربع تطليقات ولم يذكر الله إلا ثلاثا، وأنها تحل له بعد الزوج حينما بعد الطلقة الثالثة التي ذكر الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، ويدل له أنه عليه السلام أمر أن تحيض حيضة، لكن أشكل على هذا القول أنه عليه السلام قال طلقها تطليقة، قال القول طلقها يدل على أنه طلاق. وعن هذا جواب الأول أن يقال إنه الأمر بالطلاق هنا هو طلاق مع عوض، لأنه أمر أن يأخذ العوض مع الطلاق، وإذا دخل العوض فإنه يكون خلعا، وكل ما أجازه المال فليس بطلاق كما قال ابن عباس. وإن أمر بالطلاق فهو طلاق بعوض مشروط فلا يكون إلا خلعا. وجواب آخر أن هذه الرواية فسرت بالرواية الأخرى كما عند البخاري وغيره ففارقها، وعلى هذا إما أن يكون روية بالمعنى وهي قصة واحدة، وإما يدل على أنه روية بالمعنى أنه جاء في الرواية الثانية وقال فارقها في اللفظ الآخر خلي سبيلها، ثم هي صاحبة القصة حكت ذلك، وأن الرسول عليه قال له فخلي سبيلها، وابن عباس قال وطلقها، وصاحبة القصة أعلم بقصتها وأعلم بأمرها حينما قال وخلي سبيلها. ويدل له أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تحيض حيضة وعدهم طلقت ثلاثا بالاتفاق، فكونه أمرها أن تحيض حيضة يدل على أنه ليس بطلاق. ثم أيضا ما يدل على ليس بطلاق أن الطلاق له حق الرجعة، والخلع باتفاق على العلم إذا خالعها ليس له حق الرجعة فيها، فهذه الفروقات وأدلة تدل على أنه ليس بطلاق كما تقدم بأي لفظ كان. وفي حديث رواية ثانية رواية عم بن شعيب أنه أن امرأة تالت من قيس شمس كرهته لأنه كان دميما، وقال لولا مخافة الله لبصقت في وجهه. هذه من رواية الحجاج بن يرطاس بن المنذر بن أبي ثور بن هبيرة النخعي، وضعيف الرواية لكن وله شاهد من حديث ابن عباس تدل على هذا المعنى أن كرهته. ولهذا قال على العلم لا بأس أن تخالع المرأة إذا كرهته لخلقه أو لخلقه، لا بأس إذا كانت لا تطيق ذلك وشق ذلك عليها وتبين ذلك، فيقال إني أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير. وفي رواية سهل بن أبي حزم أنه أول خلع في الإسلام، ورواية فيها ضعف رواية الحجاج أيضا الأربعة أو في سندها ضعف، لكن بين أنه أول خلع في الإسلام. وكان الخلع أيضا كان معروفا في الجاهلية، وقد وقع في بعض القصص ذكر الخلع في الإسلام لكن في الجاهلية، لكن جاء بالإسلام وقرره بشروطه وأدلته المعروفة، والله أعلم. الله عليكم. أحسن الله عليك الشيخ. هذا السائل يسأل يقول لقد تزوجت ثانية وخشيت زوجتي الأولى من أن أطلقها فتنازلت بيومها للثانية مع العلم أني لا أرغب فيها، فما حكم ذلك؟ نقول إذا هذا الأمر راجع إلى الزوج، إذا كان إن أراد أن يبين ذلك لها ويقول إنه يرغب فيها وأنه لا يريد طلاقها يبين، كان من حسن العشرة ذلك، من تمام حسن العشرة يبين لها ذلك لأنه لا يريد طلاقها وأنه يرغب فيها، حتى يكون مثل أطيب لنفسها. وإن أيضا تنازلت يعني عن ليلتها رغبة منها فلا بأس بذل ما وقع. يسود رضي الله عنها في قصة في عائشة أنها جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: اغتسلت ونسيت أن أتوضأ، ثم ذهبت إلى المسجد وصليت الفجر ولم أتذكر أني لم أتوضأ إلا بعد أن انتهيت من الصلاة، فماذا علي؟ أقول: إن كنت تعتقد وجوب الوضوء عليك حين صلاتك وترى أنه يجب نية الوضوء وصليت بذلك، فالإنسان يعامل مقدار اعتقاده ونيته، مقدار اعتقاده ونيته، فلا تصح الصلاة في هذه الحال. وإن كان لا، يقول: أنا لا أدري عن حكم، إنما توضأت واغتسلت بنية الغسل ولا أدري هل يلزمني الوضوء. نقول: وضوءك صحيح ولا شيء عليك، لأن الوضوء الكامل في الصحيح أنه يجزئ ولو لم ينوي. وإذا نوى، لأنه له ثلاثة أحوال: إما أن يغتسل ويتوضأ، وهذا هو الأكمل وهو السنة، والذي ثبت في الصحيح من حديث عائشة، صحيح من حديث ميمون، أنه توضأ، أنه اغتسل، أنه توضأ عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل، لكن أخر غسل رجليه بعد وضوئه كما في حديث ميمونة في بعض روايات عائشة عند مسلم أنه أخر غسل رجليه. فالحال الثاني أن يغتسل وينوي الوضوء، هذا جائز عند جماهير أهل العلم الأئمة أربعة غيره. الحالة الثالثة أن يغتسل بغير نية الوضوء، وهذا أيضا يجزي على الصحيح، والذي رجحه جمهور العلم من العلامة القيم رحمه الله وغيره، وقد يجزي الغسل ولو لم ينوي الوضوء، لأن الجسد مثابة العضو الواحد. فإذا كان يسأل ويقول: ما حكم غسلي في هذه الحال وأنا ما توضأت؟ ونقول: وضوءك صحيح. وإن كان لا حال صلاته يعتقد أنه لم يتوضأ، فالإنسان يعامل مقتضى اعتقاده فيما مضى، لكن في المستقبل إذا قال: ماذا يعمل؟ نقول: لو اغتسل فوضوءه صحيح، غسله صحيح ولا يلزمه الوضوء، وإن والوضوء هو أكمل، وإن جمع بينهما فهو أتم، وهو الثابت فعل عليه الصلاة والسلام كما تقدم. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجب على الزوج العدل بين زوجاته في الهبة والعطية كما يسوي بين الأولاد؟ هذا هو الأقرب أنه يلزمه التسوية بين زوجاته، إلا لأمر يقتضي ذلك، لأمر خاص أو شيء عرض لسبب، لكن أصله وجوب العدل، لأنه على ذلك: اللهم هذا قسمه. وفي حديث عائشة: كان يقسم فيعدل، وهذا عام في جميع المقسم. سبق أن القسمة بين الزوجات ربما كانت أبلغ وأتم وأشد من جهة حساسية الزوجات فيما يقع بينهن، أشد مما يقع بين الأولاد. نعم. وهذا يقول: أحسن الله، من هم الأربعة هم سنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخمسة مع أحمد، والسبعة مع البخاري ومسلم، والستة إلا أحمد، والثلاثة أهل السنن إلا ابن ماجه اصطلاح، ومتفق عليه البخاري ومسلم إلا صاحب المنتقى، فالمتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: كيف يصلي الرجل صلاته عند الزواج، صلاة الفرد في البيت أم صلاة الجماعة في المسجد في سبعة الأيام الأولى أو عند ثلاثة الأيام الأولى؟ لا يصلي مع الجماعة، هذا هو الصواب، لأن هذه واجبات خاصة لا تعارض النصوص العامة. الوجوب هذا هو، والمبيت عند الزوجة في البكر هذا وجوب عام يجب لها المبيت في اليوم والليلة، أما الصلوات فهذه خاصة، وهذه يجب أن يصليها في المسجد مع الجماعة، إلا لو فرض مثلا أنها كانت مع زوجته وأنها في مكان تستوحش تخشى على نفسها، لو كانت وحدها هذا له عذر، مثل ما يبقى الإنسان مع من يمرره أو يقوم عليه ويخشى عليه. ذهب ذكر من دقيق عيد وجمع من العلم أنه يعذر في ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يصح، ورد على العلم وقال: إن هذا في مسألة المبيت، لأنه ذكره مقابل حق الزوجات الأخرى، فهذا في مسألة المبيت. أما وجوب الصلاة جماعة فهذا معلوم من الأدلة الأخرى، فهو خاص لا يعارض العموم من الأدلة الأخرى. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل للجماع قسم؟ لا، ليس فيه قسم إلا إذا كان يستدعيه بشدة عند واحدة ويمنع نفسه عند الأخرى، مع أنه يمكن ذلك، فهذا فيه نزاع بين العلم. فلو كان نفسه تقبل عليها لكن لا يريد أن يقع منه ذلك ويجعله لغيرها، هذا بعض العلم أكثر العلم يقول لا بأس بذلك، وقيل إنه يلزمه ذلك وظاهر الحديث حينما قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تنوي فيما تملك ولا أملك. إذا كان نفسه مثلا تقبل ذلك ويستبعد ذلك من نفسه لكن هو ربما منع ذلك، في هذه الحالة ما كان داخلا القاعدة ما كان تحت الإرادة والقدرة فإنه يلزمه ذلك كما تقدم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز له الكذب عليهن في أنها أفضلهن أو أحبهن إليه؟ ما في مانع إذا كان قصد الإصلاح، إذا قصد بذلك الإصلاح مثل يخشى منها النشوز أو يريد منها شيئا وهي لا تستجيب مما يجب عليها لأنها تظن أنه لا يحبها فأراد فلا بأس، مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء حديث كلثوم حديث أبي هريرة في الكذب وأنه جائز كذب الرجل على الزوجة وكذب الزوجة على زوجها، هذا من حكمة الشرع جاء بجواز الكذب في مثل هذه الأشياء، كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها، لأن العشرة بين الزوجين عشرة طويلة وربما حصل بعض الأمور فلو سد الباب تماما واحتاج مثلا إلى التورية وربما شق عليه ذلك وربما أنه لم يحصل ما يقصد له، فجاز الكذب في مثل هذا لأجل المصلحة وعلى ما يقول على دوام هذه الأمور، لأنها وإن كان في مفسد الكذب لكن مفسد منغمرة في ضمن المصالح العظيمة التي تحصل بين الزوجين. أحسن الله عليكم. هذا يقول في قصة سودة مع عائشة رضي الله عنهم أمر يشكل كثيرا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها لما كبرت في السن، فهل يعني أن المرأة لا تمسك إلا إذا كانت شابة فإذا كبرت في سنها طلقها زوجها؟ لا ليس، الرسول عليه السلام تزوج أول ما تزوج خديجة ولا أكبر منه، تزوج خديجة ولها 40 سنة ولو 25 سنة عليه الصلاة والسلام، كانت أكبر منه 15 عاما، فليس لكنها عليه الصلاة والسلام كان يتزوج من عرب كما هو معلوم وربما يعني لمصالح وأمور عظيمة، هذا أمر معلوم، لكن جاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا المعنى، والمعروف في خبر سودة أنها هي التي فرقت ذلك وهي التي خافت ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام إن قد يكون ذلك يعني كما أنها كبرت في سنها وضعفت عن الخدمة، والإنسان قد يحتاج مثلا خاصة هو عليه الصلاة والسلام في القيام عليه وفي خدمته وفي قلة شؤونه فتكون هذه أنفعله، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام قبل منها ولم يبتدئ بذلك. أما ما جاء بلد أنه طلقها فهي مرسلة لا تدخل، إنما الثابت في الرواية أنها هي التي وهبت يومها وهي التي أعطته لعائشة حينما خشيت ذلك وخشية يفارقها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا تزوج الرجل وبعد يوم أو يومين تزوج ثانية فهل يقطع قسم الأولى أو قسم الأولى؟ إذا تزوج فإنه يلزم حق الأولى ثابت في مسألة القسم، في قسم الابتداء ثابت، فلو تزوج مثلا بكرا فلها 7، فلو تزوج ثانية فلا بد أن يوفي للأولى 7 لأن حقها لم يتم حتى الآن، بخلاف ما إذا كان قد انتهى حقها إنما هو من باب القسم ليلة ليلة هذا يقطع، أما إذا كان لا أنه لم يمضي من حقه إلا 3 ليالي فيجب أن يمضي في ذلك ويكمل 7، بل لا يجوز له أن يتزوج في ليلة التي ثبت حقها، فإذا أراد ذلك يتزوجهن في ليلة واحدة، إذا أراد ذلك تزوجهن في ليلة واحدة ثم يقرع بينهن، فلو عقد عليهن مثلا في ليلة واحدة في وقت واحد فإنه في هذه الحال يقرع بينهن، فمن خرج سهمها فإنه يكون القسم لها 7 ليالي والتي بعدها يكون لها ذلك. المقصود أنه أن من ثبت حقها لا يزول فيما إذا تزوج بكرا فلها سبع ليالي كما تقدم. صلى الله عليكم. هذا يقول: إني أحبك في الله، أنا أسكن خارج الرياض، وإذا تابعت دروس الدورة العلمية عبر البث المباشر هل يحصل أجر مجلس العلم؟ أجر مجلس العلم حاصل، أقول أجر مجلس العلم حاصل، ما فيه كونه في مجلس علم. لا، وإذا لكن ما يتعلق مثلا كأن يسأل عن الأجر المتعلق في من صلى في جماعة حديث وارد في هذا الباب، هذا يحصل له. فإذا صلى يعني وجلس مصلاه وحضر مجلس حصل له الفضل، حصل الأمران، مجلس العلم وحصل له أيضا الفضل المتعلق ببقائه إذا كان في مثل هذا الوقت، ومجالس العلم يحصل فضلها إما بالسماع وإما بالحضور والسماع، لأنه أن يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغ فرب مبلغ أو سمع، فمن سمع العلم أو حضر العلم فكله على خير، والأدلة تشمل هذا وهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الطلاق. الطلاق في اللغة هو الإرسال، وهو في الشرع حل عقدة النكاح، لأن النكاح عقدة، كما قال سبحانه: تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه العقدة لا يكون حلها إلا بعد عقدها، هذا كما سيأتي لنا في بعض الأحاديث القادمة، أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح، وأن من طلق قبل النكاح لا يقع طلاقه، سواء خص امرأة لعينها أم أطلق لعموم النساء، أو خص لبلد معين أو ناس معينين أو جماعة معينة، فلا يقع الطلاق، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، ولأنه لا حل لعقدة إلا بعد نكاح. والطلاق جاءت النصوص بجوازه حيث الجملة، ودل على ذلك النص والإجماع، وقد جاء في وقائع عدة ذكر الطلاق، وأنه عليه الصلاة والسلام أذن فيه في بعض الصور، كما في حديث ابن عمر الآتي قال: يطلقها طاهرا أو حاملا. وجاء أنه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها، وروي في بعض الألفاظ أنه طلق سودة، وجاء في عدة قصص. والطلاق جاءت الأدلة أيضا بأنه لا بأس به عند وجود أسبابه، كما قال سبحانه: الطلاق مرتان، وقال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظمن ينكحن أزواجهن، وقال سبحانه: وإذا طلقتم النساء فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوهن فريضة، فهو من حيث الأصل جائز ولا بأس به، لكن له صور علمت وعرفت من الأدلة. وذكر مصنف حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أخذ بعض أهل العلم أن من هذا، وهذا الحديث ذكر رحمه الله شيئا من كلام أهل العلم عليه، وهو كذلك رجح بعض أهل العلم إرساله، ومنهم من رجح وصله، لأن من رواه من وصله ثقة، أو محمد بن خالد الوهبي وهو ثقة، وبعضهم أرسله من رواية معرف بن واصل عن محارب بن ديهام مرسلا، ومنهم من وصله بذكر ابن عمر، وقال إنه حديث جيد متصل والذي وصله ثقة، وفيه أن من الحلال ما يكون مبغوضا وإن كان جائزا بالأصل، ومن ذلك الطلاق. فهذا إما أن يحمل فيما إذا كان حلالا إذا طلق وهو يحل له ذلك ويجوز له ذلك بلا كراهة أو مع الكراهة، وذلك أن الطلاق ما يحصل في الغالب إلا عن خلاف ونزاع، ويحصل به فراق بين الزوجين، وقد يكون بينهما أولاد، وهذا وإن كان في الأصل حلالا عند وجود أسبابه، لكن تترتب عليه أمور ونتائج بين الزوجين، وربما بين أسرتي الزوجين، وربما بين جماعة بكاملها والقبيلة بكامل، ربما حصل شيء من ذلك، فلهذا جاء أنه أبغض الحلال إلى الله. وإن كان في الأصل حلالا، وإن كان في الأصل في هذه الصورة حلال. والطلاق يعتريه أحكام، منها أن يكون محرما، وهما إذا طلقها حائضا أو طاهرا أو طاهرا بعد جماع لم يتبين هل حملت أم لم تحمل. ومنها ما يكون الطلاق فيه ممنوعا ثم قد يكون محرما، ومنها ما يكون الطلاق مكروها، وهو ما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين وليس هنالك ما يدعو إلى الطلاق فيطلق بدون سبب يدعو إلى ذلك. فهذا أقل أحوال الكراهة، من جهة أنه إذا كانت الحال مستقيمة فالمشروع عدم الطلاق والبقاء، ومنها أن يكون الطلاق مستحبا، وذلك في بعض الصور، مثل أن تكون زوجته مضيعة لبعض الفرائض، ومنها تقصير ونصحها فلم تستجب، فإذا كره أن يقيم مع امرأة مضيعة لحدود الله أو ناقصة لما أوجب الله فهذا أمر مشروع، وإن كان الأولى هو القيام بنصحها حتى تعود إلى الخير والحق. وحديث ابن عمر هذا كما تقدم جعله بعض أهل العلم أو قسم الطلاق فيه أو ذكروا في صور الطلاق، وأنه يمكن أن ينقسم إلى الأحكام الخمسة: ما يكون الطلاق فيه واجبا، ويكون الطلاق مستحبا، وما يكون الطلاق فيه مكروها، وما يكون الطلاق فيه واجبا، وهو إذا رأى منها الفاحشة عيانا. ومنهم من فصل وذكر أيضا صورة ما إذا كان طلاق حلالا، وهذا فيه نظر هل يكون حلالا مستوي الطرفين، حلالا مستوي الطرفين، يعني هذا أيضا موضوع نظر. الأصل أنه إذا كان لا إذا كانت الأمور مستقيمة فإنه يكره ولا يكون حلالا، وإن كانت الأمور غير مستقيمة بين الزوجين فهذا ربما كان واجب وربما كان مستحبا. وقد يكون الحلال يمكن يصور حالا، مثل إذا كانت عندها سوء معاملة يمكن أن يصبر ويتحمل، يعني ولم يشتد سوء الخلق منها إليه فهو بي. لكن ليس فيما يتعلق بشيء من تضييع الفرائض، يعني شدة في التعامل على وجه لا يصل إلى أمر ترك فريضة، ربما قيل هذا في الأصل حلال. وقد يقال إنه ليس فيه حلال لأنه جعله مبغوضا لله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عمر هذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية ابن مسلم مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي أخرى للبخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية ابن مسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم حديث ابن عمر هذا في الصحيحين وذكر مصنف بعضا من رواياته وفيه أنه طلق امرأته وهي حائضة وجابر أنه تغيب عليه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث رواية أولا تحريم طلاق الحائض وأنه لا يجوز لهذا أمر أن يطلقها مستقبلة لعدتها. يا طلق على سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا لعدتهن وهي مستقبلة القراءة الأخرى في قبل عدتهن أي مستقبلة لعدتها وهو بحال الطهر. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وأمره بالمراجعة مره فليراجعها. فيه أن من طلق وقت الحيض فإنه كما تقدم منكر ولا يجوز وأن يلزمه أن يراجعها وأن تعود إليه وأن ترجع إليه. وهذه المراجعة هل هي واجبة أو مستحبة؟ ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة وذهب مالك وجماعة إلى أنها واجبة. وظاهر النصوص أنه يجب المراجعة لأنه ارتكب أمرا محرما ويجب السعي في إزالة هذا الأمر المحرم وأقل ما يكون هو أن يرجع إليها وأن تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. هذا فيما يتعلق بالمراجعة وهو وجوب الرجوع هو الظاهر. الأمر الثاني أنه أمره إذا راجعها فإنه يمسكها حتى تطهر لأنه إذا طلقها وهي حائض لزمه أن يمسكها حتى تطهر من حيرتها. ثم بعد الحيض إذا أراد أن يطلق لا يطلق في الطهر المستعقب للحيض الطهر الذي يلي الحيض لا يطلق فيه بل يجب عليه يمسك. وهذا في خلاف هل يجوز أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيض أم يجب عليه أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم في طهرها الثاني الذي يلي الحيضة التي لم يطلقها فيه فإن له أن يطلقها وهي طاهر من غير جماع. والجمهور يقولون إنه لا يجب الانتظار إلى الطهر الثاني والصواب أنه يجب الانتظار إلى الطهر الثاني حتى لا يكون رجوعه أو إرجاعها إليه لأجل الطلاق ويكون إمساكها لأجل الطلاق. وهذا لا يجوز لأن الشارع أراد أن يزيل الخلاف أراد أن يزيل أثر هذا الطلاق بأن يمسكها ثم تحيض أو تكمل حيضتها ثم تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك في الطهر الثاني له أن يطلق. وهذا من حكمة الشرع العظيمة لأنه في الغالب إذا وقع الطلاق في حال الحيض قد يكون لأسباب نزاع بينهما وقد يكون لأنه يرى أنها ربما رخصت عنده لأجل أنها حائض فلهذا قد يقدم على الطلاق لشيء لنفسه ثم فأراد الشارع أن يمنع هذا وأن يرجع إليها وأن يمسكها حتى تطهر فمنعه من الطلاق في الطهر الذي يلي الحيض لأجل أن تكون بينهما عشرة في طهر كامل وأنه في هذا الطهر الذي يكون قد أمسكها فيه فيزول ما وقع من آثار الخلاف أو النزاع أو سبب الطلاق الذي وقع في حال الحيض فتحسن الحال. وقد يقع من هذا الطهر أن يكون منه مباشرة وجماع فتلتئم الأمور فإذا حاضت مرة ثانية فإنه يكون قد رغب فيها، فهذا من حكمة الشرع حتى تعود الأمور إلى مجاريها وحتى يمسكها إمساكا كليا، فنهاه أن يوقعه في الطهر المستقبل، وهذه حكمة عظيمة في منعه من الطلاق في الطهر المستقبل للحيض الذي طلقها فيه. وعلى هذا يكون الطلاق في الطهر المستقبل طلاقا بدعيا أيضا على الصحيح، يكون طلاقا بدعيا في الطهر المستقبل لحيضة قد طلقها فيه، لأنه أمأمور بإمساكها والأمر بإمساكها ينافي طلاقها، فهذا من المواضع التي ينهى عن الطلاق فيها وهو الطهر المستعقد للحيض التي الحيضة التي طلقها فيها، كما أنه طلاق بدعي في الحيض وطلاق بدعي في الطهر الذي مسها فيه، ويكون في ثلاثة في موضعين مطلقا، وفي موضع وهو الطهر في الطهر المستعقد للحيض الذي وقع الطلاق فيه كما تقدم. مسألة أخرى أيضا، طلاق الحائض، ما هي الحكمة من النهي عنه؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحكمة والعلة في النهي أو العلة في النهي عن طلاق الحائض هو أنه تطول مدتها، لأنه حينما يطلقها وهي حائض فإنها لا تحسب تلك الحيضة ولا تحسب الطهر المستعقد للحيض على القول بأن الأقراء هو الحيض، فيمضي عليها حيضة وطهر فلا يحسبان من عدتها، فلا يبتدأ بحساب عدتها إلا من الحيضة الثانية التي تلي الحيضة التي طلقها. هذا هو قول أكثر أهل العلم أو كثير من العلم. والقول الثاني وهو ظاهر النصوص وظاهر قصة ابن عمر أن الطلاق في الحيض منهي عنه، لأنه ربما وقع بين الرجل وأهله شيء من ما وقع بينهما من جهة أنه ربما زهد فيها أو رخصت عنده أو ربما أراد منها شيئا فأخبرت أنها حائض، فقد يقدم على أمر يندم عليه، فلهذا نهي عن الطلاق فيه حتى تطهر، لأنه يكون وقت الرغبة فيها، فلهذا نهي عنه. هذه الحكمة أظهر وهي أوفق لنصوص الشارع ولحكمة الشارع من جهة الجمع بين الزوجين، ومن جهة أيضا النهي عن الطلاق وأيضا كراهة النفوس للطلاق، فإنه يكون في الحال التي تكون مرته فيها طاهرا يكون طلاقا قد لا يرغب فيه الشخص، فهذا أظهر من هذه الجهة. وأيضا وقال وفي رواية مسمره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أي حاملا، والمراد طاهر ثم يطلقها طاهرا مقيد بالرواية الأخرى يعني قبل أن يمس، المراد في الطهر الذي لم يحصل فيه مسيس أو حاملا. فيه أيضا أن طلاق الحامل لا بأس به، وهذا لا فرق بين أن تكون حاملا قريبة من الوضع أو في ابتداء حملها، لأنها إذا كانت حامل كان على بصيرة من أمر من جهة وجود الولد من ذكر أو أنثى، وكذلك أيضا المرأة تعلم ما عدتها، لأنها إذا كانت حاملا تكون عدتها بوضع الحمل فأذن فيه، وهذا أيضا من الأدلة على جواز الطلاق، كما سبق في حديث عمر أنه أذن في مثل هذه الصورة. وفي رواية البخاري قال حسبت علي بتطليقة، هذه الرواية استدل بها جمهور أهل العلم على أن طلاق الحائض واقع، وجاء في رواية أخرى أيضا أنه ذلك أنه احتسبها تطليقة، وجاءت عدة روايات في هذا الباب في احتسابها وأنها لا حسبت عليه احتسبتها، وجاء رواية جيدة عند ابن أبي عند ابن واحد في الجامع رواية ابن أبي ريد بإسناد جيد أنه حسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، وجاء لها شواهد أيضا، وجاء أيضا من حديث ابن عمر أنه ذكر قال إنك عصيت ربك وبهرت منك امرأتك. هذه الروايات كلها تدل على وقوع الطلاق في الحيض وإن كان محرما. وهذا قول جمهور أهل العلم يقولون إن الطلاق واقع لظاهر أخبار ابن عمر قد حسبت عليه ولا اشتسبتها، وما جاء في الروايات الصريحة الأخرى التي جاءت مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام أنه حسبها عليه تطليقة، وأيضا ما جاء أنه عليه قال مره فليراجعها. والأصل في المراجعة هنا هو أن هو أن يرجع إليها وهو أو مراجعتها، ولم يبين له أنها أن المراد بالمراجعة هذه هي المراجعة الحسية بمعنى أن يضمها إليه فهذه الرواية مجموعة كل لما ذهب إليه جمهور. وذهب أبو العباس في الإسلام تيمية وتلميذ الله القيم وجمع من السلف لأنه طلاق غير واقع، واستدلوا بالرواية الآتية التي جاءت في الرواية الأخرى قال وفي رواية أنه قد فردها علي ولم يرها شيئا. قوله وفي رواية فردها علي ولم يرها شيئا، هذه ظاهر كلام مصنف أن هذه الرواية عند مسلم، لأنه لم يبين أن ساق الروايات عند الصحيحين ثم ساق رواية البخاري ثم ساق رواية مسلم ثم قال وفي رواية، يعني كلامه محتمل أنه في أحدهما أو في أقرب مذكوره مسلم. وهذا والأمر ليس كذلك، فليست الرواية هذه عند مسلم بل هي عند أبي داود برواية أبي الزبير محمد المسلم تدرس أبو الزبير الأسدي المكي، ولا بأس به رقى برجال مسلم ويصرح بالتعريف هو كذلك. سدل بهذا فلم يرها شيئا، معنى أنه لم يجعل هذه معنى أنه لم يرها طلاقا. والجمهور يقولون يجيبون عن هذه الرواية بجواب الأول أنها رواية مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة في الصحيحين من عند الطرق عن ابن عمر أنه حسبت علي بتطبيق ونحتسبتها. والجواب الثاني أن قوله لم يئن ثبتت هذه الرواية ثبتت لأنها مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة في قصة ابن عمر أنه حسبت عليه بتطبيق. أجابوا عن هذه أنه لم يرها شيئا، يعني كما قال ابن عبد البر وجماعة أنه لم يرها شيئا موافقا للسنة، بل هو صنع أمرا ممنوعا وأمرا لا يجوز لأنه مخالف للسنة، مثل قول فلان لم يسمع شيئا إذا جاء بأمر مخالف للدليل، مثل ما ينقل مثلا قول قال به أهل العلم وقال به ينقل في مسألة من المسائل قول قال به بعض العلم وهو مخالف للدليل فيقال لم يسمع شيئا. وهذا واقع في كلام أهل العلم، يقال هنا لم يسمع شيئا معنى أن فعله أو فتواه أنها مخالفة للسنة، هذا على فرض ثبوتها لأنها مخالفة للروايات الثابتة عن ابن عمر عن الطرق، خلافا لما قال القيم أنه حسبت هذه التطليقة أنها لم تأتي إلا برواية أن لم يتابع الراوي عن ابن عمر، بل الصواب أنه قد توبع نتابع يونس بن زبير عند مسلم وذكر أنها حسبت عليه بتطليقة. ثم جاءت روايات أخرى فتأولها رحمه الله على تأويلات فيها نوع من الاستكراه وفيها نوع من المبالغة في الرد وفي نصرة هذا القول، وهذه روايات صريحة. ثم أيضا قال إن حسبت علي بتطليقة بمعنى أنه إما أنه احتسبها هو أو حسبها عليه عمر رضي الله عنه أبوه عمر، وهذا من البعيد أن تكون القصة واقعة في زمن النبي عليه السلام ويكون الذي حسبها عليه أبوه عمر بعد ذلك، هذا من البعيد. ثم من البعيد أيضا أن يكون ابن عمر الذي وقعت له هذه القصة واجتهد فيه حتى أعانه والده الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وتوسط في المسألة وجاء وسأل له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذه الواقعة العظيمة أن يكون ابن عمر جاهل الأمر وجاهل الحال، وهذا من أعظم الدواعي له أن يستبرئ الأمر وأن يعرف الأمر وأن يعرف الواقع وما الذي يجب عليه. قول حسبت عليه بتطليقة لا يكون إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو روايات صريحة لا تحتمل الرد، فهذا من جهة هذه الرواية من جهة رواية ابن عمر في هذا الباب. وأما قوله مح أرأيت إن عجز واستحمق. وقول ابن القيم رحمه الله إن ذكر العجز والحمق في مثل هذا ما يدل على أنه لم يعلم في الأمر شيئا ولم يخفى عليه شيء، فهذا ليس بوارد، لأنه جعل بين أن عجز الإنسان وحمقه بعدم معرفته للسنة، وربما ارتكب الإنسان مثلا شوقة لأمر مخالف للسنة، فلا يجعل حمقه وعدم معرفته للسنة عذرا له بعدم وقوع الطلاق عليه، لأنه تفريط منه. قال مح أرأيت إن عجز واستحمق. وجاء بعض الروايات الموهمة في توقفه، هل يحتمل ربما أنه نسي الأمر أو خفي عليه الأمر إن بعدما طال به العهد؟ إن كان هذه الروايات يمكن أن يفهم منها عدم وقوع الطلاق مع أن الروايات الصريحة واضحة عنه في هذا الباب، والقاعدة في مثل هذا أن المحكم أن المتشابه والمختلف يرد إلى المحكم في الروايات وفي كلام أهل العلم وفي هذه الرواية. وقوله مره فليراجعها أيضا فيه شاهد للقاعدة المشهورة، هل الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو ليس أمر، هل الأمر بالأمر بشيء أمر به أو ليس أمرا به؟ أو مره فليراجعها، هل هو أمر لعمر أو لابن عمر رضي الله عنه أو ليس من هذا الباب؟ وهذه القاعدة الأظهر فيها أنه قال ينظر إلى المأمور الثاني، إن كان مكلفا فالأمر بالأمر أمر به، وهذا من هذا القصة، ابن عمر مكلف وأمر أباه أن يأمره مره بالراجعة، فالأمر في الحقيقة ليس لعمر، عمر مبلغ رضي الله عنه، عمر مبلغ وابن عمر مأموم. من القول تعالى قل لعبادي الذين أقيموا الصلاة، فالنبي عليه السلام مبلغ بالشرع بهذا، والأمة مأمورة بذلك، فإذا كان المأمور الثاني مكلف فالأمر الأول من باب التبليغ ويجب على المأمور الثاني العمل والتنفيذ، وإن كان المأمور الثاني ليس مكلفا فالأمر بالأمر ليس أمرا به بل هو أمر للأول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فهذا أمر للأولياء أن يأمروا أولادهم، والأولاد مثل هذا السن غير مكلفين، فهو بالحقيقة واجب على الأولياء ويجب على آبائهم وأمهاتهم أن يأمروهم بذلك وأن يحثوهم عليه. وفي الرواية الأخرى قال فرد ثم قال وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك، مثل ما تقدم أنه لا يكون الطلاق إلا في حال الطهر أو يمسك خيره، لكن هذا أيضا مقيد بالرواية الثانية التي فيها قبل أن يمس. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم. نعم. حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث في طلاق الثلاث، قال كان طلاق الثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان في عهد عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أمر فلو أمضيناه عليهم فأمضاه رضي الله عنه. هذا الحديث أخذ به جمع من أهل العلم أن طلاق الثلاث واحدة، وقالوا إنه إذا طلقها ثلاثا والمراد بفم واحد كما في إحدى الروايات عن ابن عباس، إذا قال أنت طالق ثلاثا أو مطلق ثلاثا أو قد طلقتك ثلاثا أو ما أشبه ذلك، يعني جمع الطلقات الثلاث بفم واحد فهذا يكون طلقة واحدة، وقالوا إن هذا محل إجماع قديم في عهد الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا إجماع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أما في حياته فالأمر إليه فلا إجماع، فالأمر يعود فهو إليه عليه الصلاة والسلام، فالإجماع منعقد في عهد أبي بكر وعهد عمر، وهذا جمع عظيم من الصحابة كلهم أجمع على ذلك، إما مقر لذلك أو متكلم به أو ساكت، إما أنه متكلم به يقول به أو ساكت مقر لهذا القول وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قالوا إنه حديث النص في هذا الباب. وذهب جمهور المتأخرين من الفقهاء إلى أن طلاق الثلاث يكون ثلاثا، وقالوا وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة كثيرة ذكر الشارح رحمه الله عدة أوجه منها وطرقا منها، وكل ما ذكروه موضع نظر والحديث واضح وصريح، لكن جمهور السلف أجابوا عن هذا بشيء يدي إما أنه منسوخ أو مضطرب، أو أنه المراد بطلاق الثلاث يعني معنى أن الناس لم يكونوا يطلقون في عهد النبي عليه السلام مثل طلاق في عهد أبي بكر وفي عهد أبي بكر صدر من خلاف عمر كالطلاق بعد ذلك، بل كان الطلاق الواقع من الناس بعد ذلك كان وهو الثلاث، كان الناس يطلقون طلاقا واحدا ما كانوا يطلقون، يعني كانوا في آخر خلافة عمر أو بعد مضي صدر خلافة عمر كانوا يطلقون ثلاثا، وكان في عهد قبل ذلك لم يكن على الإصل، بل كان يطلقون الطلاق على السنة بمعنى أنه يطلقها وهي طاهر طلقة واحدة ثم ينتظر حتى تخرج من عدتها إن لم يرد الرجوع إليها، وقيل غير ذلك. واستدلوا أيضا بأدلة منها أنه في قصة عويل العجلاني لما لاعن قال اشهدكم أني قد طلقتها ثلاثا، قالوا والنبي عليه السلام يسمع فسكت وأقر. وكذلك في قصة المرأة التي طلقها في قصة فاطمة قيس طلقها ثلاثا أن زوجها طلقها ثلاثا، كذلك في حديث عائشة وهذا في الصحيحين، كذلك في حديث عائشة في قصة عبد الرحمن في أحد الرافع ما عبد الرحمن بن، وكذلك زوجة الثاني عبد الرحمن بن الزبير لما أن زوجها طلقها ثلاثا، وكل هذا لا دلالة فيه على أن طلاق الثلاث ثلاث، لأن هذه الروايات مجملة بينتها الروايات الصريحة الأخرى. أما من جهة طلاق عن العجلاني أو الطلاق الذي قال طلقها ثلاثا قصة اللعان، هذا هو في الحقيقة طلاق بعد فراغ من اللعان وبعد ما بانت منه وبعد ما حكم بفراقه، فهو تقرير لمقتضى اللعان فوجوده كعدمه. أما ثم لم ينقل صفة هذا الطلاق هو مثلا بفم واحد أو بكلمات متتابعة. أما حديث فاطمة بن قيس فجاءت الرواية الأخرى أنه أرسل لها آخر تطليقة، فالمراد أنه طلقها ثلاثا بمعنى أنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم وقع الطلاق الثالث، لا أن المراد أنه جمع الطلاق، ثم قال سبحت ثلاث مرات وهللت ثلاثا، ثم قال ليس معنى أنك قلت سبحان الله ثلاثا، المعنى قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا المراد. وكذلك حديث قصة عائشة، حديث عائشة في قصة مراد عبد الرحمن بن الزبير لما أرادت فراقه هي من هذا الباب. فالمقصود أن حديث ابن عباس صريح في أن طلاق الثلاث واحدة، ولهذا حكوا الاتفاق عليه في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد عمر، وأن طلاق الثلاث طلاق واحدة كما تقدم. وهذا المراد به هو حينما يطلقها بفم واحد، بخلاف ما إذا طلقها طلقات متفرقة. وذهب أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه ليس هنالك ثلاث طلقات مطلقا، ما عنده ثلاث طلقات أبدا، ولا يمكن أن تطلق المرأة ثلاثا في مجلس أو في مجالس أو في بفم واحد، ما ليس عنده طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. فلو طلق إنسان امرأته 100 طلقة أو طلقها اليوم ثم طلقها غدا قبل أن يراجعها ثم طلقها بعد غد أو طلقها في طهر ثم بعد في الطهر الثاني طلقها طلقة قبل الرجعة ثم طلقها في الطهر الثاني طلقة فعنده كله طلاق بدعي، هذا كله طلاق بدعي ولا يقع هذا الطلاق، لأن الطلاق لأنه ليس هنالك طلاق إلا الطلاق المشروع وهو الطلاق طلقة واحدة في كفر لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تخرج من عدتها فتبين منه. وعلى هذا تكون المطلقات عنده ثلاثة أنواع: طلقة مطلقة رجعية، وما إذا طلق في طهر ما إذا طلق في طهر إذا طلقها ويقال في طهر لم يمسها فيه ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، وهذا هو الطلاق المشروع عند وجود أسبابه إذا طلق ثم راجع، وهي مطلقة رجعية. المطلقة الثانية مطلقة بائن، وهي ما وهو ما إذا طلقها في طهرها ثم تركها حتى تحيض وتخرج من عدتها، حتى تحيض ثلاثا على القول بأن العدة أن الأقراء هي الحيض كما هو الأظهر ثم تبين طلقها بائن. المطلقة الثالثة الطلاق المحرم لها، الطلاق المحرم لها وهو ما إذا طلقها ثم راجعها ثم يعني ثم راجعها لإرادة ضمها إليه لا إرادة أن يراجعها، فلو أراد أن يراجعها فهذا منهي عنه لأنه لم يرد الإحسان ولم يرد حسن عسرة. ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ثم طلقها الثالثة ثم طلقها الثالثة، فهذه الطلقة الثالثة تبينها وتحرمها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، هذا هو الطلاق عنده ولا يقع غير ذلك. وكم وحكى هذا المذهب عن كل من قال إن طلاق الثلاث طلاق واحدة أنه يكون طلقة واحدة، كل من نقل عنه طلاق الثلاث طلقة واحدة، هذا هو رأي رحمه الله. لكن من ومنهم من توسط وجعل طلاق الثلاث طلاق واحدة وهما إذا طلقها بثمن واحد، بخلاف ما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق وطالق وطالق، أو قال طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة، أو أنت مطلقة ثم أنت مطلقة ثم أنت مطلقة. فإذا كرر الطلاقات سواء بهما أو بالواو أو فصل بالضمير بضمير الخطاب كله هذا يكون ثلاثة. وهذا القول عليه العلامة الجليل رحمه الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويفتي بهذا القول ويرى أن هذا الطلاق يكون ثلاثا بخلاف الطلاق بثمن واحد فإنه يكون طلقة واحدة. ويقول ما معناه رحمه الله إنه لا يعلم متابعا أو أنه لا يعلم موافقا لشيخ الإسلام فيما ذهب إليه، مع أن بعض أهل العلم في زماننا وافق شيخ الإسلام في ذلك وقالوا إنها إنما أفتى ومقتضى النصوص وهو مقتضى الأدلة، ولا فرق بين أن يطلقها طلقة واحدة ثلاث طلقات بفمن واحد أو ثلاث طلقات متفرقات في مجلس أو مجالس، مع أنه في بعض الروايات في حديث ابن عباس وهي مؤيدة لما سبق في حديث قصة أبو ركانة حينما طلق امرأته ثلاثا قال عليه الصلاة والسلام هي واحدة، وهذا شاهد لما تقدم وأن طلق الثلاث طلاق واحدة أنه يكون طلقة واحدة، ويكون مؤيدا للقول الثاني مخالف للجمهور الذي يقول أن طلاق الثلاث يكون ثلاثا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له طلقتها ثلاثا في مجلس واحد؟ قال نعم، قال هي واحدة في مجلس واحد. فهذا قد يرد على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال إن طلاق الثلاث لا يكون إلا طلقة واحدة، وأنه لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد نكاح أو رجع، بمعنى أنه أن يطلقها ثم يتركها حتى تخرج من عدتها ثم يتزوجها بعد ذلك ويطلق الثاني هكذا. أو بعد رجعة مثل ما تقدم يطلق ثم يراجع لقصد المراجعة لا لقصد الطلاق، فإذا طلق ثاني بعد الرجعة وقع الطلاق. لكن حديث ابن عباس كما سيأتي في قصة أبي أخانة قال له في مجلس واحد، فيفهم منه أن طلاق الثلاث واقع إذا كان طلاقا متفرقا. وقد يقال إن من أخذ بظاهر الرواية أن طلاق الثلاث لا يقع في المجلس الواحد وإن فرق، وشيخ الإسلام رحمه الله يرد ويجيب عن هذه الرواية يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد يريد أنه أطلقتها في مجلس أم في مجلسين، فإن كان في مجلس فإنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا على الأصل الذي اختاره واضح على ما اختاره. وإن كان في مجلسين أو في مكانين يقول رحمه إن الغالب أن من طلق في مجلس ثم فارق مكان في الغالب أنه حينما سأل عليه السلام هل يعني هل في مكان واحد، أنه لو كان في مجلس ثاني في الغالب أن الرجل حينما يقع الطلاق قد يندم وقد يسأل ثم يراجع، فيكون المراد في مجلس ثاني يعني أنه طلقها مرة أخرى بعد الرجعة بعد الرجعة. وهذا التأويل فيه نظر، لكن هو مثل ما تقدم القول الذي عليه والذي يفتي به العلامة الشيخ عبد الباز رحمه الله وغفر الله له ونور ريحه، هو القول سبقه أنه إذا كان طلقها ثلاثا بفم واحد مثل ما تقل طالق ثلاثا مطلقة ثلاثا طلقت في ثلاثا وما أشبه ذلك، فهذه تكون طلقة واحدة. وجاء في بعض الروايات ما يدل له كما تقدم من رواية ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتل، رواه النسائي ورواته موثوقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق رواه النسائي ورواته موثوقون موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت راجعها، رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق وفيهما قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث محمود بن لبيد حديث جيد، ومحمود بن صحابي صغير رضي الله عنه أدرك النبي عليه السلام وعقل منه بعض الأخبار، لكن لم يأتي أنه صرح في خبر، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه يعني عقل من النبي عليه السلام، مثل قوله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا أو في منزلنا فقال صلوا هاتين الركعتين في البيوت، صلى معه المغرب وقال صلوا هاتين الركعتين ولو هي من صلاة البيوت، يعني راتبة المغرب. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال يجب طلق امرأته فلا أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني تلاعب بكتاب إن الله سبحانه لما لك الطلاق على الطلاق مرتان جمشاة المعروف وتسيح بإحسان، إلى أن قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا نوع من الاستهزاء والتلاعب بآيات الله، فأنكره عليه الصلاة والسلام حتى قام فقال أولا أقتله يا رسول الله، لما قال مثل هذا. وهذا واضح من جهة أن الاستهزاء يعني بآيات الله والتلاعب بآيات الله بلا يعني به أمر واضح فإنه يكون ردة، ولهذا قال أفلا أقتله، لأنهم علموا أن الاستهزاء بكتاب الله والسلام سنة رسول الله أنه ردة. وفي حديث أبي موسى أنه عليه وقال ما بال أقوام يلعبون بكتاب الله. يقول أحد قد طلقتم، ماذا راجعت قد طلقتم، رواه ابن ماجه بسند فيه لي، لكنه شاهد لهذا الباب. وأيضا يبين مثل ما تقدم أن الطلاق عند عدم الحاجة يكون ممنوعا، وهذا خاصة إذا كان الطلاق ثلاث تطليقات جميعا، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أنه محرم وأن هذا هو الصواب، أنه محرم وأن لا يجوز. فقال ثلاث تطليقات جميعا، طلقها جميعا، يعني بهم واحدة لو ضال، يعني أنه قال هي طالق ثلاثا أو مطلقة ثلاثا، فأنكر عليه عليه السلام. حديث ابن عباس هو أمس بحديث ابن عباس، فالمصنف رحمه ربما فرق بين الأخبار كما تقدم، وإلا رواية ابن عباس هذه تابعة للرواية السابقة عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدق وصدق وصدق الطلاق ثلاث واحدة، فكان أمس به، ولو أنه ذكره عقب رواية أخرى كان أولى، وجعل حديث محمود بن الوليد بعد ذلك، لأن رواية هذا من تمام الرواية السابقة. وفيه أنه، وهذا مثل ما تقدم، أنه عليه الصلاة والسلام لما قال له لما طلق هذا قال راجعها، وهذا يبين أنه جعلها واحدة، أنه جعلها واحدة ولم يجعلها ثلاثة. راجع امرأتك. النوع الثاني أنه قال قد علمت، قال هي واحدة لما طلقها ثلاثة في الرواية الثانية. ورواية ابن عباس الأولى فيها جهالة، لأن رواه ابن جريج عن عبد الله رافع في جهالة. والرواية الثانية ابن عباس من رواية ابن إسحاق قال حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وصرح ابن إسحاق بالتحديد، وهذه الرواية تشهد، وهاتان الرواية تشهد إحداهما الأخرى، وإن كان رواية ابن إسحاق عن داود بن حصين فيها لي، لكن يعبدها أنها جاءت من الطريق الآخر كما تقدم. وقول أنها مسلمة عن في سنة ابن إسحاق محتمل أنه وهم منه رحمه الله، أو أنه أن صحة العبارة وفي سنده، لأن الرواية الأخرى ليس في سند ابن إسحاق، الرواية التي قبل، الرواية التي قبل لما قال راجعها يا امرأتك من رواية ابن جريج عن بعض الإرادة، أما التي في سندها في سند ابن إسحاق هي الرواية الثانية التي ذكرها قال إنها واحدة. ورواية وقوله قد روى أبو داود وجه آخر طلقها البتة، وذكر المصنف رحمه الله أنه فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، وهذا ما يؤخذ عن المصنف رحمه الله بقوله إنه أحسن منه، هذا في نقل، والصواب أن الروايات السابقة هي الأحسن وهي الأكمل، الروايات السابقة هي الأحسن، لأن هذه الرواية في الحقيقة رواتها مجاهيل، رواتها مجاهيل، والرواية الثانية أثبت ولها شاهد، لكنه كأنه قلد على داود رحمه الله. ثم هذه الرواية أيضا ربما شهدت في قول الجمهور من جهة أنه قال هي واحدة، وأنه قال إن المعنى طلقتها ثلاثا، أنه حينما قال طلقتها ثلاثا أن المراد أن الصواب أنها طلقها البتة، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يجعل طلاق الثلاث واحدة، لم يجعل طلاق الثلاث واحدة، إنما صوابه عند الجمهور طلقها البتة وقال هي واحدة. وهذا شاهد لمن قال إن البتة طلقة واحدة وأنها من جنايات الطلاق حينما، وفيها خلاف كبير، لكن الصواب في الرواية كما تقدم أنه طلقها ثلاثا، وأن هذه الرواية لا تصح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وأزلهن جد، النكاح والطلاق والرجاء، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن، وسنده ضعيف. نعم. حديث ابن هريرة برواية حديث جيد، والرواية الأولى رواية عبد الرحمن بن حبيب الأربك وفيه لين، لكن يشهد الرواية الثانية ابن عدي، رواية ابن عدي، والرواية الثالثة أيضا في رواية الحارث بن أبي أسامة، وين رواية ابن عدي رواية الحارث بن أبي أسامة، وين كان رواية ابن أبي عدي في غالب عبيد الله الجزري، رواية الحارث بن أبي أسامة من طريق ابن لهيعة وفيها انقطاع، لكن هذه الروايات تشهد للرواية السابقة أيضا ويشهد لها أنها جاءت عن جمع من الصحابة عن عمر وعن غيره من الصحابة جاء عنهم بيان أن هذه الأمور أن لا يجوز أنه أن جدها جد وأن هزلها جد كما قال عليه الصلاة والسلام النكاح والطلاق ورجع بعضها العتاق. وهذا هو الصواب وقول جمهور أهل العلم، فمن طلق هازلا وقع طلاقه، ومن أنكح هازلا وقع طلاقه، ومن اعتق هازلا وقع العتق. وهذا هو الصواب، لأن هذا تلاعب ولا يجوز التلاعب بالطلاق. ومن أوقع الطلاق فإنه يترتب عليه حكم ما دام أنه تلفظ به وإن لم يقصد الحكم. إنما لا يقع طلاق مثلا من لم يقصد اللفظ ولا الحكم، مثل الإنسان لا يحصل لا كما سيأتي على الصحيح مثل السكران الذي يطلق وهو لا يعقل، فإنه وإن لفظ به لكن لم يقصد اللفظ والحكم، طلاق المجنون وطلاق النائم ومن في حكمه لا يقع طلاقا لأنه لم يقصد لفظ الطلاق ولا حكمه. وكذلك أيضا كما سيأتي من قصد حكمه ولم يقصد لفظه، مثل ما يقع في النفوس حينما يقع في نفس الطلاق أو توشوش نفسه له بالطلاق، فإنه لا يقع الطلاق لأنه وإن قصد الحكم فالحكم مرتب على اللفظ. في هاتين الصورتين لا يقع الطلاق. وأما الصورة الثالثة وهو من قصد اللفظ ولم يقصد الحكم، أو من قصد اللفظ والحكم، في الصورة الثالثة يقع الطلاق عند جماهير العلم، وهما إذا طلق هازلا فإنه يقع الطلاق لأنه ليس إليه ولأن الشرع رتب الحكم على هذا السبب وهو طلاقه، أو وإذا قصد اللفظ والحكم هذا واقع بإجماع المسلمين. وكذلك الصورة التي قبلها. ثم الطلاق هو في الحقيقة فيه شبه من باب العبادة، ولا يجوز العبد يتلاعب بمثل هذا، حتى فرق جمع من أهل العلم بين عقد البيع هازلا وبين الطلاق، فجعلوا عقد البيع هازلا لا يقع وإن كان في خلاف يقع أو لا يقع، أما الطلاق فجاء فيه النص واضح بأنه يقع، وأنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أي تلاعب بكتاب الله وما أنزل. وهذا قد يشهد لهذا الحديث، وهو أنه وإن وقع التلاعب فإنه يلزم الحكم، يلزم الحكم بذلك ويقع عليه ما وقع منه. ويشهد أيضا مما تقدم على قول الجمهور وظاهر الروايات في وقوع الطلاق الحائض، لأن هذا حينما طلقها يكون نوعا من المخالفة لكتاب هو أشد من التلاعب بالطلاق فأمضي عليه الطلاق كما في هذه الصورة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والحاكم. وقال أبو حاتم لا يثبت. ما حديث أبي هريرة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وقال أنفسها وأنفسها، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وهذا الحديث الصحيحين، وهو دليل لأهل العلم ومنهم حتى الاتفاق عليه وإن كان في خلاف شاذ أن الطلاق لا يقع في حديث النفس، ولأن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أم تكلم، فلا يقع منه ذلك. ولها وروي عن بعض السلف أنه يقع ذلك، وقال إن هذا ما يوقع في النفس مثل ما يؤاخذ بالكفر، ومثل ما يؤاخذ بالكبر، ومثل ما يؤاخذ بالأمور المتعلقة بأعمال القلب من الإيمان وما أشبه ذلك. والصواب ما دل عليه هذا الخبر، لأنها تلك الأعمال أعمال قلبية من الإيمان، ما يقع من الإيمان والبغض والحب والعجب والكبر وما أشبه، هذه من أعمال القلوب التي يؤاخذ عليها العبد. ثم أيضا في الحقيقة هذه الأعمال هي لم تقتصر على مجرد النفوس، بل هو دعت إليه ربما عمل بها، ولهذا إذا هم العبد بالمعصية فلم يعملها لم تكتب عليه، وإذا ترك كتبت حسنة. فهذا هو الصواب. كما تقدم. وشاهدوا أيضا وحديث ابن عباس إن الله تعالى وضع منه في الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وهذا الخبر حسنه النووي رحمه الله في الأربعين، وله شواهد من حديث ابن ذر عند ابن ماجه، وله شاهد عند الطبراني من حديث ثوبان، وهو حديث من القلق حديث جيد. وفيه إن الله تعالى وضع بلغض إن الله تجاوز العمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا أيضا دليل لجماهير أهل العلم أنه من طلق ناسيا أو من طلق مخطئا أو سبق الطلاق على لسانه فإنه لا يقع له، أو مكرها وما استكره عليه لو أكل على الطلاق فإنه لا يقع طلاقه كما هو قول الجمهور. وهو ظاهر الكتاب ربنا في آخرنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت ومحيني عباس. وفي اللفظ الآخر قال نعم، مرد في حديث ابن عباس وحديث ابن أبي هريرة عند مسلم، فليبين أن هذا لا يقع وظاهر هذه الروايات المعنى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك، رواه البخاري. نعم، حديث ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء، ثم تلقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي قلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.